أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وحاصل ما قال أهل التفسير: لما خلق الله آدم عليه السلام وهو أبو الخلق من الناس أجمعين ففضله الله تعالى وأتم نعمته عليه بأن خلق منه زوجه حواء ليسكن إليها ويأنس بها وتأنس به، فهي أم الناس جميعا ذكرهم وأنثاهم، فأمرهما الله سبحانه وتعالى بسكن الجنة، يعني أنه سيكون لهما ذرية منهما في الجنة لو لم يخالف ما نهاهما الله عنه. فلهم الأكل منها أي من الجنة رغدا عيشا واسعا هنيئا لذيذا ممتعا لا تعب فيه ولا نصب، رغدا حيثما شئتما من أصناف الثمار والفواكه. وقال الله تعالى لآدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، يعني في الجنة، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ثم نهاهما فقال بنهي واحد صريح: ولا تقرب هذه الشجرة، وهي نوع واحد من أنواع الشجر في الجنة، وذلك لأن الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة أوامر ونواهي وحدود ليعرف من أطاع الله ومن عصاه، وهذا أمر التكليف والأحكام الشرعية، والتكليف ما به مشقة، ولا يعنينا ما هي الشجرة التي نهى الله عنها، فقد عرفها آدم وحواء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث حسنه النووي وابن رجب الحنبلي. وقال الله لرسوله محمد أن يقول: وما أنا من المتكلفين، وإنما نهاهما الله عن شجرة ما امتحانا واختبارا وبلاء أو لحكمة غير معلومة عرف الله سبحانه وتعالى هي، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون، فهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد. وهذا أصل الخلق، وهو الانقياد والانصياع لأمر الله ونهيه وأمر رسوله ونهيه. ثم قال تعالى: فتكونا من الظالمين لو فعلتما هذا، يعني لو فعلتم ما نهيتكما عنه فقد ظلمتما أنفسكما وعصيتما ربكما. وفي هذه الآية دليل على أن النهي للتحريم، لأنه رتب الظلم على ارتكاب النهي. والقاعدة الكلية في علم أصول الفقه: النهي يقتضي الفساد، فكل ما نهى عنه الله ورسوله إنما نهانا عن شيء يضر بنا ويفسد حالنا. القاعدة الكلية: النهي يقتضي الفساد، مهما علمنا أو لم نعلم، فالقضية ليست بلازمة أن تعلم العلة من العبادة، لأن هناك عبادات توقفية، بمعنى الله قال ورسوله قال صلى الله عليه وسلم، فالعبادات التوقفية لا تعلم عللها. فالأصل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكل معصية لله صغيرة كانت أو كبيرة فهي فساد في الأرض، لذلك قال أهل العلم في قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قالوا أكبر وأعظم فساد الشرك بالله، وكل كبيرة بعد الشرك أو صغيرة فهي من الفساد في الأرض. فكل معصية لله صغيرة كانت أو كبيرة فهي فساد في الأرض. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلم يزل الشيطان عدوهما يوسوس لآدم وحواء ويزين لهما أن يتناولا ما نهيا عنه حتى أزلهما، أي حملهما على الزلل بتزيينه لهما. وبين الله ذلك فقال: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أي هذا الملعون إبليس أقسم بالله أنه ناصح لهما بالخير والصلاح، وليس في الجنة كذب ولا كذاب، فصدقه آدم وحواء فاغترا بالحلف الباطل وأطاعاه، فأخرجهما من النعيم المقيم من الجنة ومما كان فيه، وأهبطهما الله سبحانه وتعالى إلى دار التعب والشقاء والفتنة والبلاء والمجاهدة. والله عز وجل قادر على ألا يعصي آدم وحواء وألا يأكل من الشجرة، ولكن إنا كل شيء خلقناه بقدر. فقال تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، لأن إبليس لما امتنع أن يسجد لآدم بعد أن أمره الله فطرده ولعنه إلى يوم القيامة، فكاد الشيطان لآدم وحواء ونزل الجميع إلى الأرض. فقوله تعالى: بعضكم لبعض عدو، أي آدم وحواء وذريتهما أعداء لإبليس وذريته. ومن المعلوم أن العدو يجتهد ويجد كل الجد والاجتهاد في إلحاق الضرر والأذى بخصمه وإيصال كل الشر والفساد إليه بكل وسيلة وطريق، وحرمانه من الخير بشتى الصور وكذلك الحيل. ففي ضمن هذا التحذير كل التحذير لبني آدم من الشيطان الرجيم، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يعني هنا من أصحاب السعير، من أصحاب النار عياذا بالله. ثم ذكر الله منتهى الإهباط إلى الأرض فقال: ولكم في الأرض مستقر، يعني مسكن وقرار مؤقت لا دائم، ومتاع إلى حين، يعني إلى أجل مسمى، وهو انقضاء آجالكم وأعماركم، ثم تنتقلون منها إلى قبوركم، ثم إلى يوم القيامة، إلى دار القرار الدائم، وهي الدار الآخرة. فالدنيا ليست مسكنا لنا، وإنما هي معبر نتزود منها ويتزود منها بنو آدم لتلك الدار، ولا تعمر الدار للاستقرار. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والآية الأخرى الجليلة من سورة الأنعام: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. قال: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، وهي آدم، ثم كان من آدم من ضلعه حواء، فمستقر ومستودع. فجعل الله لبني آدم مستقرا، أي منتها ينتهون إليه، وغاية يساقون إليها، وهي دار القرار التي لا مستقر وراءها ولا نهاية فوقها، فهي الدار التي خلق الله الخلق من أجلها لسكانها. ولكن الدنيا متاع وغرور، فالذي يحدث ما يحدث من وسوسة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء لا يريد إلا اليوم إلا الآن، إلا هذه اللحظة. حتى أمور الشباب، لما كنا في الصغر في نهاية الستينات وبداية السبعينات، كنا نرى الزراع في قريتنا، يعني الزرعة توجد شهور حتى تطرح، وهذا الذي تأصل عليه الزراع الأصلاء. أما في يوم الناس هذا، هج كل الزراع وذهبوا إلى الخليج وإلى الدول الأخرى، ليس عندهم صبر أن يزرعوا ثم ينتظروا ثم يحرسوا ثم يفعلوا كذا وكذا وكذا وكذا إلى شهور، وبعد الشهور تأتي الثمرة. لا، احنا عايزين النهاردة بعد خمس دقائق. فالأمر فسد. مسألة السرعة ليست من أصل الدين، بل هذا يحذر منه الله ورسوله وإجماع المسلمين. ربنا سبحانه وتعالى يدفع الناس دفعا إلى يوم القيامة. نوح عليه السلام ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم بعد الطوفان ولما مات الناس أجمعون إلا حوالي عدد أهل بدر حوالي 316 أو 17 نفر، ثم بعد ذلك كانت الدعوة قبل بعد 1000. فانظر، وقال تعالى وما آمن معه إلا قليل، يعني 950 سنة وما آمن معه إلا 317. فالأصل عدم السرعة. لذلك هذه العجلة التي تكون عند الشباب لا ينتفعون بها، لا في دراسة ولا في فقه ولا في تأصيل ولا في فهم ولا في خبرة في الدنيا وفي الآخرة. الإنسان إن أراد أن يؤسس ويؤصل لنفسه في الدنيا وفي الآخرة لابد أن يصبر ويتأمل ويفهم ولا يتعجل. هناك دار قرار ودار غير قرار، دار فانية ودار باقية. وربنا سبحانه وتعالى بين عظم الدار الآخرة، وكل الدنيا متاع غرور وفناء. فقال فجعل الله سبحانه وتعالى بني آدم وجعل لهم مستقرا، أي منتها ينتهون إليه وغاية يساقون إليها، وهي دار القرار التي لا مستقر وراءها ولا نهاية فوقها. فهذه الدار هي التي خلق الله الخلق من أجلها لسكانها، وقد أوجدهم الله في الدنيا ليسعوا فيها في أسبابها. رواه البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم يأتي الله سبحانه وتعالى بالموت في هيئة كبش خروف ضأن بين الجنة والنار، فيذبح الموت وينادي مناد يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. يا أهل النار خلود بلا موت، هؤلاء الذين لم يؤمنوا ولم يوحدوا. أما العاصي من المسلمين الموحدين إنما له ما شاء الله إن عذبه أو غفر له، ولكن في النهاية هو أمره إلى الجنة بإذن الله تعالى. فالموت سيموت يوم القيامة. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فانظر إلى هؤلاء الذين يتشبعون من الحرام ويستزيدون به ويستلذونه، ثم يميتهم الله ومعهم الملايين والمليارات، ويذهب المال إلى وراثهم. فلو كان جمع بباطل فما نفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. مستقر وحياة زائلة، قال هي دار القرار التي لا مستقر وراءها ولا نهاية فوقها. فهذه الدار هي التي خلق الله الخلق من أجلها، وأودعهم الله في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم لزمن لوقت، ثم في دار الدنيا ثم في البرزخ والقبر كوسيط بين الدنيا والآخرة، كل ذلك على وجه الوديعة، فمستقر ومستودع. والمستودع لا يستقر فيه ولا يثبت، لأن العارية مؤداة، ونفس بني آدم راجع إلى ربه فملاقين، فما كان منه من خير أو شر أو من ثواب وعقاب أو طاعة ومعصية. ذكرت الحديث في الخطبة الجمعة، نفخ الروح في الجنين بعد 120 يوما من هذه اللحظة، الروح موجودة إلى أن تموت، فتنتقل الروح إلى البرزخ، ثم بعد ذلك إلى يوم القيامة، فأمرها في الجنة أو في النار، فالروح مستمرة من لحظة نفخ الروح في الجنين. ونفس بني آدم راجعة إلى ربها فملاقيها على ما كان منها ومنه من خير أو شر من ثواب وعقاب وطاعة ومعصية. ثم قال تعالى: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. الآية هو الذي أنشأكم من نفس واحدة، فمستقر ومستودع، فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، لقوم يفهمون، يدركون، يعون، يبصرون، يعلمون، يتفقهون، لقوم يفقهون، أي عن الله سبحانه وتعالى آياته، ويفهمون عنه حججه وبيناته. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.